وهم يتخافتون وهم يتسارون يقول بعضهم لبعض إياكم أن تسمحوا لفقير لمسكين أن يدخل اليوم عليكم جنتكم أن يدخل بستانكم أن يطمع في قليل أو كثير من مالكم وصدقاتكم وعطاياكم فانطلقوا يتخافتون يسر بعضهم لبعض فكشف الله سرارهم وما كانوا يتخافتون به ما كان يسر بعضهم فيه لبعض فقال فانطلقوا يتخافتون ماذا وهم يتخافتون ماذا قالوا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين كانت المخافتة كانت المسارة كان الذي قاله بعضهم لبعض إياكم أن تدعوا مسكينا يدخل اليوم جنتكم يشارككم في خيراتكم في تموركم وكرومكم وحبوبكم فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين غدوا أخذوا وهم يمشون والجنة والبستان كان في ضاحية صنعاء وكانوا يسكنون صنعاء حسب ما يظهر وبينهم وبينها عدد من الأميال فعندما تنادوا غدوا وهم في غدوا على حرد غدوا على حرد قادرين الحرد القصد والحرد الغيظ والحرد الدفع فغدوا وهم يقصدون وهم مغتاظون من الفقراء والمساكين وهم في غضب من طمع الفقراء والمساكين فغدوا على حرد على نية سابقة وقصد وغيظ وغضب على أن الفقراء قد يطمعون فيهم ويحضرون ولو في هذا الوقت وغدوا على حرد قادرين أي وهم يعتقدون أنهم قادرون على بستانهم على جذاذ تمرهم على قطع كرومهم على حصاد حبوبهم وزروعهم وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون ضللنا الطريق ليس هذا بستاننا وليس هو جنتنا تركنا جنتنا من ساعات في عشي اليوم السابق وهي نخيل سامق إلى أجواء فضاء كلها مثقلة بالشماريخ من أنواع التمور وبالعنب من أنواع الكروم ومن الحبوب من أنواع القمح والشعير وما إلى ذلك من بقية الحبوب أما هذه التي ليس عليها شجرة قائمة ولا كرمة مستندة ولا غصن من حبة نحن ضللنا الطريق وغلطنا في الوصول إلى بستاننا ليس هذا بستاننا وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون ثم تأكدوا بعد ذلك وأنها بستانهم وأنها جنتهم فتنادوا فقالوا بل نحن محرومون البستان بستاننا ولكنهم حرموا بستانهم حرموا أرزاقهم حرموا حصادهم حرموا تمورهم حرموا كرومهم نتيجة الحقد والتواطؤ والأيمان على حرمان الفقراء والمساكين ولم يدروا أن أباهم إذا كان لهذا البستان شأن عنده من خيرات دافقة ومن أرزاق متلاحقة ما كان ذلك إلا بما يعطيه للمساكين وللفقراء وللأقارب والزكوات يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الصدقات كلما تصدق الإنسان وأعطى يربي الله ماله ويكثره ويفيضه نتيجة ذلك، لأن الله هو الرزاق جل جلاله. وهكذا هؤلاء عندما قصدوا منع الفقراء حقوقهم والأقارب نفقاتهم والسائلين ما هم في حاجة إليه، عاقبهم الله إن أزال عنهم النعمة كلها. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليحرم الرزق قد أعد له وهويه لذنب أذنبه. فالإنسان يكون الله قد هيأ له رزقا ورزقا حسنا وعطاء وفيرا، وإذا به يذنب فيحرم ذلك الرزق ويزال عنه. بل قالوا بل نحن محرومون، نحن فلما رأوها قالوا إنها لضالون، بل نحن محرومون. هذا المعنى قد عوقبوا بالعزم فقط قبل أن يفعلوا، وهذا موجود في الشريعة ومؤكد في القرآن والسنة. فالله عاقب هؤلاء بأن حرمهم أرزاقهم قبل أن يفعلوا ما نووه وعزموا عليه. عندما جاءوا وجدوا الجنة قبل صرمها قد أصبحت سرابا، أصبحت ترابا، أصبحت رمادا أسود. كانوا قبل ذلك لم يفعلوا وإنما عزموا، وقد تكون العقوبة وشاقة بالعزم. فقد قال الله تعالى عن البيت الحرام: ومن يرد فيه بظلم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد إلحادا، انحرافا، كفرا، معاصي في بيت الله الحرام، في المسجد الحرام، نذقه، يذيقه الله ويعذبه لمجرد الإرادة، لمجرد العزم، ولم يفعل بعد. ولذلك أولئك الذين ألحدوا في السنة الماضية دخلوا وهم يريدون إلحادا وفسادا ولم يفعلوا بعد. الله جل جلاله عاقبهم بأن أزهق أرواحهم وأن ذهبوا إلى نار وبئس المصير. فقد اعتدوا على بيت الله الحرام ومنعوا المصلين 17 يوما، وفعلوا. ومن يرد فيه بظلم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وما الظلم؟ مكة ليست أرض قتال، وقد حرم الله فيها القتال، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لم تحل مكة لقتال قبل ولن تحل بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ولن تحل بعد أحد. ولكن مع ذلك قال الله: وإن قاتلوكم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، أذن الله بالقتال فيه. إذا ظهر منه أو من خارجه ظلم وأرادوا قتال المسلمين وسفك دماء المسلمين وإشاعة الظلم والإلحاد في الحرم. كذلك قال نبي الله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان يريد قتل صاحبي. فالمقتول هو قتل لم يقتل، ولكن كان في عزمه ونيته وإرادته أن يقتل هذا الذي قتله فسبقه القاتل، فهو في النار على قتله، لأنه عزم وأراد قتل الأول فهو أيضا من العقوبة بالعزم، من العقوبة بالإرادة قبل الفعل. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أمركم جميعا فأراد أحدكم أو أراد من أراد شق عصا الطاعة فاقتلوه كائنا من كان. من أراد شق عصا الطاعة على حاكم المسلمين وإمامهم، أراد فقط تآمر لذلك وأعد، ثم فوجئ قبل أن يتم له ذلك، هذا أيضا يقتل حدا جزاء وفاقا لمجرد الإرادة والعزم وهو لم يفعل بعد. وهكذا في الشريعة بنصوص كتاب الله وبنصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. قالوا: فلما رأوها قالوا: إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. قال أوسطهم أفضلهم أحسنهم في بالنسبة أعدلهم: نحن أمة وسط، أي أفضل الأمم، أي أكرم الأمم، أي أشرف الأمم. وقال فقال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. تبين أن واحدا منهم وهو أفضلهم قد قال لهم عندما لم يستثنوا ولم يقولوا إن شاء الله، وعندما تواطؤوا على منع الفقير والمسكين دعاهم للتسبيح، للاستثناء، لذكر الله، لتمجيد الله، لطاعته، في أن يؤدوا المسكين حقاه وأن لا يحرموه حقاه، وأن يواصلوا القريب وذا الأرحام. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون، هل لا تسبحون؟ فأخذوا يسبحون بعد فوات الأوان، بعد أن خربت خيبر وذهب البستان بما فيه، ألا تسبحون؟ قالوا ماذا قالوا؟ قالوا: سبحان ربنا إنا قالوا كنا ظالمين. سبحان ربنا إنا لظالمين. إنا كنا ظالمين. سبحوا الله بعد فوات الأوان، وقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، نزلت العقوبة وحق العذاب وذهب البستان بجميع خيراته. قال أوسطهم: ألا تسبحون؟ ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فسبحوا إذ ذاك واعترفوا بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في عدم الاستثناء، استثناء الفقراء والمساكين والأقارب والمحاوي. قالوا فأقبل بعضهم على بعض: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون بعد أن اعترفوا بظلمهم، وبعد أن اعترفوا بمنعهم حقوق الفقراء والمساكين، أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أخذ بعضهم يلوم بعض، يتلاوم مفاعلة بين اثنين أو أكثر، هذا يقول أنت الذي اقترحت، وهذا يقول لا بل أنت الذي اقترحت، أنا قلت لك استغفر، قلت لك لا. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا: يا ويلنا، إنا كنا طاغين. ومع ذلك عادوا اعترفوا ونادوا بالويل والثبور بأنهم كانوا طغاة، كانوا معتدين، كانوا أكالين حقوق الفقراء والمساكين، لم يشكروا نعمة الله التي أنعم عليهم بعد أن ورثوا أباهم بإعطاء الفقير حقا والقريب حقا والسائل حقا. ولذلك هم اعترفوا بأنهم ظلما، اعترفوا بأنهم طغاة، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا إنها يا ويلنا نادوا بالويل والثبور وعظائم الأمور. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا فأخذوا يتراجعون عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. قالوا عسى منهم لا من الله، لو كانت من الله لكانت تحقيقا. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أن يعطينا خيرا منها أكثر أرزاقا وأكثر حبوبا وأكثر كرما وأكثر مياها وأكثر تمهورا. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. إنا ضارعون إلى الله راغبون منه وراجون أن يبدلنا خيرا منها، ولا يدعنا كذاك في فقر مدقع لا نكاد نجد ما ننفقه على عيالنا وأولادنا. ماذا قال الله بعد ذلك؟ كذلك العذاب والعذاب كذلك الأخرة العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كذلك العذاب من فعل فعل هؤلاء من الأغنياء والواجدين، إذا منع الفقراء، إذا منع المساكين، والكلام هو مع كل إنسان طغى وتجبر بماله ومنع الحقوق من ماله، كذلك يعذبه الله بأن يذهب كل ذلك المال. عاد فقال ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذا عذاب الدنيا، ولكن عذاب الآخرة أشد وأكبر وأنكى. هؤلاء هل ختم الله لهم بخير أم لا؟ هذه الآية تدل على أن هذا كذلك العذاب بما أصيبوا به، ثم قال ولعذاب الآخرة أكبر، وأن لهم عذابا أكبر يوم القيامة. لو كانوا يعلمون ذلك من قبل لما وقعوا فيما وقعوا فيه، لكن قولهم واعترافهم واستغفارهم متأخرين لهذه الآية. يقول الحسن البصري ويقول قتادة لا ندري هل هؤلاء بعد ذلك ختم لهم بخير أم لا، هل كانوا بعد ذلك ممن غفر الله لهم ذنوبهم ووحدوا الله واستغفروا أم لا. ولكن ابن مسعود يقول قد عوضهم الله في الدنيا جنة أكبر من ذلك وأكثر خيرات وأكثر فواكه وأكثر مياها. ونحن عندما نقف في ظاهر الآية تحتاج إلى تأويل وتعمق أكثر. فقولهم عندما قال لهم أوسطهم، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. فبادروا بعد فوات الأوان، ولكن على كل حال لا يزالون أحياء. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. سبحوا الله ونزهوه وعظموه ووحدوه واعترفوا بأنهم كانوا ظلما، والاعتراف بالذنب كمن لا ذنب له. ثم عادوا فتلاوموا، أقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. فعادوا فقالوا نادوا بالويل والثبور وأنهم كانوا قوة ظلمة، أكدوا الاعتراف بظلمهم وبطغيانهم، وختموا ذلك بقولهم عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. هذه الآيات والفقرات تدل على أنهم استغفروا وتابوا وأنابوا وطلبوا من الله أن يعوضها عليهم، و ولعل مأخذ ابن مسعود في أن الله عوضهم الجنة وأنهم قبل استغفارهم هو من هذه الآية، ويكون في فهم ابن مسعود معنى الآية بعد ذلك. كذلك العذاب الخطاب للكفار عموما، كذلك إن منعوا الفقراء حقوقهم والأقارب صلة أرحامهم بالنفقات والسائلين والمحرومين بالعطاء فهم يعاقبون بزوال النعمة ويعاقبون بالسلب بعد العطاء، ونعوذ بالله من السلب بعد العطاء. ويكون الله قد قال لهؤلاء مهددا لمن كان كافرا أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعده، كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. من فعل فعل هؤلاء وأصر على الكفر يعذب في الدنيا، ولا عذاب الآخرة سيكون أكبر وأنكى وأشمل وأشد. وعلى كل الجمهور قال بأنهم سافروا وأنابوا بدءا من الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وتوقف الحسن البصري وقتادة وكلاهما من أعظم المفسرين وأكثرهم علما وبيانا وفهما وإدراكا، توقفوا لم يقطعوا باستغفار، لم يقطعوا بإيمان ولا بكفر. وكما قلت الآيات تدل على هذا وتدل على هذا. قال تعالى إن للمتقين عند ربك جنات النعيم. على عادة ربنا في كتابه يذكر حال الكفار وما أعد له من شديد العذاب وأليم العقاب، ثم يشفني بما أعد للمتقين وأعد للمؤمنين الصالحين من جنات وخيرات دائمات لما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن للمتقين عند ربك جنات، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. فنجعل المسلمين للمتقين الذين اتقوا الحرام فلم يرتكبوا، والذين اتقوا السوء والمعصية وجعلوا بينهم وبين ذلك وقايا، هؤلاء المؤمنين الذين يحلون ما أحل الله ويحرمون ما حرم الله، لهم يوم القيامة عند ربهم جنات النعيم، جنات لا جنة واحدة، النعيم ينعمون فيها بما لم يخطر على بال ولم تسمعه أذن ولم تراه عين ولم يخطر على قلب بشر. قال الله جل جلاله أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. يقول الله وقد قال الكفار ويقولون نحن الآن عندنا من الله كذا وكذا، وسيكون عندنا يوم القيامة ذلك وزيادة. وهجر أحدكم وغاية أمل أحدكم أن يدرك ما نحن فيه. وقد كان قريش الأغنياء لهم رحلات في الصيف والشتاء، كانوا تجارا، كانوا مثرين، كانوا بذلك يتعاظمون على الناس. فهم يقولون للمسلمين عندما يقولون أنتم أهل النار ونحن في الجنة ينفون ذلك ويقولون بل نحن في الجنة، وحتى لو كنتم كذلك سنكون نحن وإياكم فيها سواء. فكذبهم الله وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، هل نعامل المجرم الكافر المذنب العاصي الكافر بالله وكتبه ورسله أفنجعله كالمؤمن المسلم؟ هو استفهام تقريعي توبيخي، معنى ذلك لن يكون لا في لغة العقول ولا في لغة النصوص. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أليس لكم عقول تفكرون بها؟ أليس لكم أفهام تعون بها؟ أين غاب عنكم عقلكم؟ كيف يمكن أن يكون المؤمن كالكافر؟ أن يكون الكافر في الجنة كالمسلم؟ أين إذن ذنوبكم وجرائمكم وكفرانكم ومخالفاتكم؟ لن يكون ذلك أبدا. ما لكم كيف تحكمون؟ بأي طريقة حكمتم؟ وسيفصل الله. هل لكم عهود ومواثيق علينا؟ هل لكم كتاب تدرسون وجدتم فيه أن الكافر في الجنة كالمسلم؟ ما الذي دهاكم؟ ما بالكم؟ أين فهمكم ووعيكم وإدراككم؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ كيف صدر ذلك عنكم؟ يقول تعالى: أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ لكم كتاب فيه تدرسون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم لما تخيرون. هل لكم كتاب أنزل؟ هل لكم كتاب من نبي سبق؟ والمعلوم أنه لم يكن لكم نبي سابق، ونزل عليكم الكتاب، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكونوا قبل ذلك تعرفون دينا ولا تعرفون كتابا ولا تعرفون رسولا. من أين جاءكم هذا العلم؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم لما تخيرون. إن لكم فيه. لو لم تكن اللام بعد كانت تفتح تقول أن لكم، لأن خبر إن كانت إن لابد أن تكون مفتوحة الهمزة، ولكن اللام تجعلها مكسورة كإن بعد القول وإن بعد القسم. هل لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. لما بعد جعلت إن مكسورة ولم تجعلها مفتوحة، وهي خبر إن سابقة. إن لكم لما تخيرون. هل لكم في الكتاب جديد؟ لكم فيه أن الخيار لكم، إن شئتم الجنة كان، إن شئتم الرزق كان، إن شئتم العز والشرف كان، وهيهات هيهات. هو استفهام كذلك، إنكاري توبيخي، أي لا كتاب ولا خيار. لن يكون المجرم كالمسلم، ولم يبلغ هذا به يوما من الأيام، بل المجرم الكافر في النار والمؤمن المسلم في الجنة. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. أم لكم أيمان علينا؟ هل لكم مواثيق وعهود وأيمان بالغة موثقة؟ هل أخذتم منا من المسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيمان وعهود ومواثيق موثقة بالغة؟ هل لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ لكم علينا العهود مسترسلة باقية دائمة إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون. هل لكم هذه العهود والمواثيق وهذه الأيمان البالغة؟ لأن لكم لما تحكمون، ما تقولون بأن المجرم كالمسلم، وبأن لكم ما تريدون في الآخرة، وما تختارون، وما تحكمون، وما تريدون. أيضا استفهام إنكاري، أي لا كتاب أنزل لكم، يقول لكم هذا، ولا لكم أيمان وعهود ووافير على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من المؤمنين يقول لكم كذلك هذا، بل هذه كلها مخترعات متفكات ما أنزل الله بها من سلطان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، النفاق والمنافقين. آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. آمين. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك بأعداء الله يهودا ونصارى ومنافقين. آمين. إنا نجعلك في صدورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعلهم ددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا.